إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلا نزال بحمد الله جل وعلا ومنه وفضله علينا نسرد ونتذاكر ونتدارس الأمور التي تسبق قيام الساعة، والتي سماها ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من بعده بأشراطها وعلاماتها وأماراتها وآياتها. هذه الأمور العظام التي ينبغي للمسلم الفطن اللبيب أن يتعلم ما فيها من الأسرار، وأن يتعرف على ما فيها من الدروس والعبر، حتى يكون استعداده تاماً كاملاً للقاء ربه جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الأمور التي تقدم ذكرها أنه لا يكون تمكين حتى تكون غربة، ولا يكون نصر ورفعة وعزة وسناء حتى تكون ذلة، ولا يمكن لقلوب أن تصقل وأن تكون مستعدة لتعلي كلمة الله تبارك وتعالى حتى تكوى بالنار وتحرق بالفتن، لكي تكون قوية أقوى مما كانت، تصمد أمام الرياح العاصفة الهوجاء التي لا يقف فيها الغرس الذي ملئ خورا والذي ملئ ضعفا وهونا. هذا ما ينبغي أن يتعلمه المؤمن حتى يكون راسخا رسوخ الجبال بين يدي الساعة، وفي زمان الغربة، وفي زمان الفتن، في آخر الزمان الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه زمن يعود فيه الإسلام غريبا كما بدأ. من الأسباب الممهدة للتمكين الأخير، تمكين الخلافة التي على منهاج النبوة، مكر الكافرين بالمسلمين وكيد الكافرين بأمة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا المكر وهذا الكيد لم يأمرنا فيه الله تبارك وتعالى بأن نرده مكرا وكيدا، وإنما تكفل الله عز وجل بذلك وحده جل وعلا، فقال: ويمكرون ويمكر الله. فلا شأن لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمكر، دعوا المكر لي. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فقال: لا شأن لكم بالكيد، فإني أكيد كما يكيدون، وكيدهم كيد شر وكيدي كيد خير لكم. ولا شأن لكم بالاستهزاء، فإن الله هو الذي يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وإذا سخروا فإن الله يسخر بهم، وإذا خادعوا فإن الله خادعهم. ولا شأن لنا بكل هذا، إنما أمرنا ربنا جل وعلا أن نعتصم به. هذا هو الحبل المتين الذي ما إن تمسك به إنسان فإنه سوف يعصم بإذن الله تعالى وبحوله وقوته من كل ذلك. لكننا من باب الدلالة ومن باب التبصرة ومن باب توضيح الشيء حتى يعلم المؤمنون ما يجري من حولهم كما يجري من حولهم، كلا يخدع المؤمن بما يجري ويظن الأبيض أسود والأسود أبيض. لذلك كنا نسرد هذه الأمور العظام التي تسبق قيام الساعة من أمور المكر والكيد عند الكافرين. أول ما خطر في بالهم بعد سقوط خلافة المسلمين أن يذهبوا إلى التي تخرج الأجيال التي يمكن الله تعالى فيها للأمة، أن يذهبوا إلى المرأة، لأنهم يعلمون، ولا تستغربوا من هذا العلم الذي يملكونه، فإن عندهم أحبار ولو كانوا كفارا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عرفوا الأمور التي ترشدهم إلى الحق فأعرضوا عنه، ولذلك هم من المغضوب عليهم. فعرفوا أن التمكين إنما يكون من أول شيء في البيت تعطيه المرأة لأولادها، ألا وهو الرضاع، كما قال ربنا جل وعلا: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أول خطوات التمكين للأمة أن ترضع المرأة ولدها، أسباب التمكين أن ترضعه التوحيد، أن ترضعه السنة، أن ترضعه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ذهبوا حتى يفسدوا على نساء المسلمين لبنها، حتى يفسدوا عليها رضاعها. لذلك قالوا لها: إياك أن تغتري بما قد ألبسوك إياه من الحشمة، إياك أن تغتري بما ألبسوك إياه من الحياء، إنما هو سجن وضعوك فيه وسلعة رخيصة أصبحت بين أيديهم يبيعونك ويشترونك، فانتفضي على عادات الشرق. هكذا بدأوا، وأخذوا من أخذوا ممن يسمونهم بالمفكرين. أو كانت صدفة أنه بعد سقوط الخلافة نشأ قوم كقاسم أمين وطه حسين عليهما وعلى أمثالهما ما يستحقون أن نشأوا في ذلك الزمان خصوصا، ودعوا المرأة للنزول إلى الشارع لتنزع الخمار عن وجهها، ولتنزع الحجاب عن رأسها، ولتقول للناس: لا أرضى أن أكون سجينة عادات الشرق. وما هذا الذي كانوا يريدون؟ إنما كانوا يريدونها أن تنزع عنها دينها وأن تنتفض على دين رب العالمين. هكذا بدأ الأمر، وهذه كانت بداية المكر. ثم بعد ذلك قالوا لها: اتركي الحياة والحشمة واتركي تجنب الرجال، فإنك خلقت كما خلقوا وكلنا أولاد تسعة، فانزلي وزاحميهم وكوني معهم في أسواقهم وفي تجاراتهم وفي دكاكينهم. ومن النساء من أوهمت أنها تكون داعية إن ذهبت ونشرت بين الرجال دين الله، لذلك انطلى المكر عليها، وخرجت المرأة من بيتها، ولا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها إلا من باب واحد، هو باب وأبونا شيخ كبير، وما سوى هذا من الأبواب موصد أمام المرأة التي تتقي الله. فأخرجوها من كل باب وخلطوها بالرجال سفلتهم وغير ذلك، حتى أفسدوا عليها دينها، وبالتالي أفسدوا عليها لبنها، وبالتالي أفسدوا عليها أولادها، وبالتالي أفسدوا على الأمة رجالها. بعد ذلك إذا ذهبوا إلى من يسمونهم بالمفكرين، بالمثقفين، بأصحاب العقول، بالعباقرة، بالأدمغة، فقالوا لهم: إنكم تفكرون وتعقلون، كيف ترثون كلاما عن آبائكم وأجدادكم دون أن تنظروا بما فيه وتعلموا ما فيه من حق وصواب وباطل؟ حتى قال قائلهم: إن القرآن كتاب أدبي صالح للنقد كأي كتاب أدبي، عليه من الله ما يستحق، وهو يدعي أنه من أبناء هذه الأمة. القرآن كتاب أدبي صالح للنقد. ثم تطور الأمر بعد ذلك فصار القرآن صالحا للنقد، أي للرفض، وأن يجعل خلف الظهور، وإن شئت أن تقرأه للبركة، أو إن شئت أن تقرأه للرقية، أو إن شئت أن تقرأه فتجعله في رمضان ختمة تختم بها ليقال فلان عابد فافعل، أما أكثر من هذا فلا. وقالوا لهم: إياكم أن تقبلوا أي كلام، حتى ولو كان من الملك العلام، حتى ولو كان من نبي الأنام عليه الصلاة والسلام، إياكم أن تقبلوا إلا ما تقبله عقولكم، إياكم أن تقبلوا إلا ما يثبته العلم، إياكم أن تقبلوا إلا ما تثبته المختبرات، هذا هو الذي لا يقبل النقد ولا يقبل النقض. فحرفوا في كلام الله عز وجل، أي في معانيه، ورفضوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة الحداثة وبحجة العلمنة وبحجة أنهم صاروا من المثقفين العقلاء، وهم أبعد ما يقال إنهم عقلاء. ثم ذهبوا إلى طلبة العلم، وهم مشاريع علماء سيكونون بعد ذلك رعاة للأمة، وسيكونون بعد ذلك قادة للناس. فقالوا للموظفين الذين جعلوهم على رؤوس المسلمين: ارفعوا معدل الذين يقبلون في المدارس الكونية، في المدارس الدنيوية وفي التخصصات الدنيوية، وأخفضوا من يقبلون في الكليات الشرعية. فأصبح الوالد إذا ما نشأ له ابن ذكي فطن تظهر عليه علامات العقل وسمات الذكاء، إذا ما فكر يوما أن يذهب به إلى الكتاتيب أو إلى دور التحفيظ أو إلى الكليات الشرعية يقوم عليه ذووه وأهله قومة رجل واحد: أنت مجرم في حق ولدك، ها هذا ولد يستحق أن يكون طبيبا، يستحق أن يكون ذا مكانة مرفوعة، ولا نقلل من شأن هذه التخصصات، ولكن الإجرام كل الإجرام أن يقال إنه لا يذهب إلى الكتاتيب إلا البليد، لا يذهب إلى الكليات إلا الغبي، لا يذهب إلى دور التحفيظ إلا صاحب عاهة. فأصبحنا في زمن من الأزمان لا نرى في شيوخنا في بلاد المسلمين ولا سيما في بلاد الشام إلا أصحاب عاهات جسدية أو خلقية، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فأخرج الله تعالى من أخرج، ولا تخلو الأرض من أصحاب حق أبدا، ولا تخلو الأرض من علماء على درب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه المكر والكيد. وقالوا لأئمة المسلمين هؤلاء من اغتروا بالدنيا وانغمسوا فيها: اتركوا العمل واتركوا المهن، نحن نكفيكم، نحن نعطيكم، نحن نمدكم، ولا يريدون بهذا إلا مكرا وكيدا، حتى ينشأ طالب العلم لا مهنة له ولا عمل ولا صنعة يقتات بها ليصبح أسيرا لهؤلاء. إذا ما فكر يوما أن يتكلم بكلام لا يرضون عنه قالوا: نقطع عنك المعونة، نقطع عنك الرغيف. أفتى الإمام النووي يوما بفتوى ما أعجبت والي دمشق يومها، فأمره أن يغيرها فأبى على عادة العلماء الربانيين. فقال والي دمشق يومها لعماله: اعزلوه من منصبه واقطعوا عنه راتبه. فقالوا: إنه لا منصب له ولا راتب. لذلك نشأ النووي فصار النووي الذي لا يخلو بيت من كتبه، من بيوت المسلمين طلبة العلم وغير طلبة العلم. ليس بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه رياض الصالحين، ليس بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه الأذكار. كل شروح صحيح مسلم في كفة، وشرح النووي على مسلم في كفة أخرى. كل كتب الفقه في كفة، والمجموع للنووي في كفة أخرى. ومات وعمره 45 سنة. فكان هذا مكروه بهؤلاء، حتى صاروا كما قلنا سمات طالب العلم وسمات العالم عند العامة سمات نصب واحتيال وسرقة، فشوهوا صورة العالم عند العامة كي لا يسمع عامي أو مسلم يوما من عالم. ثم ذهبوا إلى أرباب البيوت، إلى من عندهم أولاد وعيال يطعمونهم ويسقونهم، فغمسوهم في الدنيا غمسة لا رجعة بعدها. فأوهم الإنسان منهم أنك إذا ما استغنيت عنا فإنك لن تجد لقمة العيش، وأوهموهم أنك إذا ما كنت تعمل من الفجر إلى النجر فإنك لن تجد لقمة العيش. ولو كنت من كنت، ولو عشت ما عشت، فعليك أن تكون عبدا عندنا، نحن الدرهم والدينار، نحن الرغيف الذي تقتات منه، فإياك أن تستغني عنا، ولو اعتصمت بمن اعتصمت. فترك هذا المسكين دينه، وترك كتابه، وترك نبيه صلى الله عليه وسلم، وذاب ليقتات حتى يطعم أولاده وعياله. ثم انقسم المسلمون بعد هذا إلى أقسام وإلى شتات، فكان على رأسهم مسلمون أرادوا أن يخدموا الدين وفهموه كما ينبغي أن يفهم، وهؤلاء هم رؤوس الناس، وهؤلاء هم الذين أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهم الطائفة المنصورة التي ينصرها الله تبارك وتعالى وينصر بها دينه. طائفة أخرى أرادوا أن يخدموا الدين لكنهم ما فهموه حق فهمه، فأخطأوا وأصابوا وأحسنوا وأساءوا. والصنف الأول والثاني عند الغرب سواء، أي أنهم يعادونهم بنفس الدرجة. لماذا؟ لأن الذي لا يفهم الدين الآن لا بد أن يأتي عليه يوم يفهم فيه الدين فيكون من الطائفة الأولى، لذلك يوعدون هذا وهذا على حد سواء. أما الطائفة الثالثة فهم قوم أرادوا خدمة الدين لكن على المزاج والهوى، كما يريدون هم لا كما يريد الله. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن كان على بينة من ربه. لا يوجد بينة يسميها الله بينة إلا إذا كانت من فوق من السماء، أما ما دون ذلك فهو زينة يزين الشيطان لمن يشاء الله عز وجل أن يزين له. فزين لهؤلاء سوء أعمالهم وخدموا الدين على حسب أهوائهم، وخديعة هؤلاء سهلة. فمنهم من أوهم أن الدين يكون بسب فلان وبتعظيم فلان، وأنك إذا أردت أن تعلم فلان على الخير أم على غير ذلك فاختبره هل يحب فلانا أو يكره فلانا. ومنهم من اغتر بالدنيا فظن أنه بانغماسه في الدنيا هو قائم على ثغر من ثغور الدين، ومنهم ومنهم ومنهم. ثم بعد ذلك طائفة رابعة لا يريدون خدمة الدين مع حبهم له. لماذا؟ لأنهم يائسون، نظروا إلى الأمة فيائسوا وقنطوا من رحمة الله، فذهبوا إلى بيوتهم وأوصدوا عليهم أبوابهم وجعلوا يبكون وينوحون ويولولون كما تولول النساء. قوم آخرون اعتزلوا خدمة الدين مع حبهم له. لما؟ لأنهم غضبوا على الأمة كلها، فذهبوا إلى بيوتهم وجعلوا يلعنون الأمة صغيرها وكبيرها، وما رجونا من هؤلاء نفعا ولا ضرا، ما رجوناه إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك من أراد أن ينجو فعليه ألا ينظر إلى زيد ولا إلى عبيد. من أراد أن يتقي الله عز وجل وأن يستمسك بأسباب النجاة في زمن الهلاك فعليه أن يعتصم بالذي لا يقطع حبله، فعليه أن يعتصم بالذي لا يغير هديه، فعليه أن يستمسك بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هناك تكون العصمة، وإلا لو جعلنا العصمة بفلان أو بعلان وما يدريك لعله يكون أول الضالين، وما يدريك لعله يكون أول الساقطين، وما يدريك لعله يكون أول الدجالين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كل هذا مما سمعتموه من المكر والكيد واستزلال الأمة وإضلالها كانت نتيجته بعد ذلك أن ينتشر الظلم والجور، وألا يرى الإنسان أمامه بصيصا من النور. وكنا نقول ولا نزال نقولها: إن في الليل ظلمة لم نرها بعد، وإن في السياط ضربة لم تضرب على ظهورنا بعد، لا يزال هناك حلكة لم نرها، ولا يزال هناك ظلم لم نعرفه، ولا يزال هناك ما يسوءنا وما يؤذينا وما يضل به كثير منا لم نذقه ولم ينزل علينا بعد. إلا أن ربنا تبارك وتعالى جعل لنا فوق كل هذا بصيصا من النور والأمل، ألا هو نفسه سبحانه وتعالى. إن من لا يرى أن الله عز وجل قادر على أن يخرج الناس من الظلمات، بل من أحلك الظلمات، إلى النور، بل إلى أوضع النور، فليراجع إيمانه، فإنه قد نقص إيمانه بربه. إنه لا نجاة لنا إلا بالله، ولا اعتصام لنا إلا بالله. لذلك لما يأتي يوم يأتي فيه من يظنه البعض المخلص، وهذه حكاية عن شخصية حقيقية حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشخصية المخلص هذه موجودة في كل ملة، كل ملة عندها من تنتظره ليأتي فيخلصها من دياجير الظلمة والجور والظلم. فمنهم من عندهم شخص يظنونه المهدي وهو الدجال، ومنهم من إذا رأوا المهدي ظنوه الدجال، ومنهم من ينتظرون الدجال بشخصه وعينه وصفته، ومنهم ومنهم ومنهم. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، ننتظر رجلا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لنا فقال: إنه لو لم يبق في أمتي إلا ليلة لطول الله هذه الليلة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ملئت يعني ملئت، يعني حينما لا يبقى شبر في أراضي المسلمين إلا وعليها ظالم وفيها مظلوم. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمهدي، ولم يسمه بالهادي، لتعلموا أنه إنما يهدى ولا يهدي، لتعلموا أنه إنما هداه الله وليس هو الذي يخلص البشرية، إنما يخلص الله من يشاء على يديه أو على يدي غيره. فإن من كان يريد هذا الذي في السماء فإن الله سوف يهديه حتى ولو لم يرى رجلا اسمه المهدي. وإن الذي يريد الرجل ذاك الذي اسمه المهدي يريد أن يملك به الأرض وأن يحثو المال معه حثيا ولا يعده عدا، وأن يملك به شبرا أو أكثر من الأرض، فإنه سوف يخذل قبل مماته حتى ولو كان تحت قدم المهدي. فإيانا أن نظن كما يظن كثير من الناس وكثير من الملل أن الخلاص برجل، أو أن الخلاص بشخص، أو أن الخلاص بفكرة أو بجماعة أو بفلان أو بعلان. لا يمكن التخلص إلا بالعزيز الحكيم سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وأن يمن علينا بفضله، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.